بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان ما يتعلق بخف رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخف معروف، وهو جمع خفاف، وهو ما يلبس في القدم ويصنع من الجلد ويغطي القدم كاملة. فعقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بخفه عليه الصلاة والسلام من حيث صفة الخف وشكله وما يتعلق به من صفات. وأورد رحمه الله في هذه الترجمة حديثين. الأول حديث بريدة رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قوله أن النجاشي هذا لقب لملوك الحبشة، وهذا الملك المعين اسمه أصحمة، والنجاشي لقب لملوك الحبشة. والنجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقر برسالته واعتنق هذا الدين ومات على الإسلام، ولما توفي رضي الله عنه ورحمه صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. فالنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين، أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين، أي بعث له بهدية خفين. والخف عرفناه وهو ما يلبس في القدم يغطيها كاملة، يصنع من الجلد. قال: أسودين، أي لونهما أسود. قال: ساذجين، أي غير منقوشين وليس عليهما شعر، وإنما ساذجين، بتعبيرنا المعاصر سادة نقول، يعني ليس عليه زينة أو نقش أو عليه شعر أو نحو ذلك، وإنما هو ساذج. قال: ساذجين. قال: فلبسهما. لاحظ العطف بالفاء التي تفيد الفورية، وهذا فيه لطفه عليه الصلاة والسلام في قبول الهدية ومسارعته إلى الإفادة منها، مما يدخل السرور على المهدي ويدخل الفرح عليه. والمهدي إذا أهدى لغيره مثلا ثوبا أو عمامة أو حذاء فوجده لبسه مباشرة يفرح بذلك، ويسر. ولهذا نلاحظ في هذا الحديث والذي بعده أيضا لما أهدى له دحية قال فلبسهما، عطف بالفاء، لم يقل ثم لبسهما أو فيما بعد لبسهما، قال فلبسهما، عطف بالفاء التي تفيد الفورية وأيضا تفيد المسارعة إلى هذا الأمر. قال فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما، ثم توضأ ومسح عليهما، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان من شأنه أن يتوضأ ويلبس هذين الخفين ويمسح عليهما. والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الترجمة، الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخفين، وكانت صفة ولون خفيه وهيئتهما كما جاء في هذا الحديث ما أهداه له النجاشي لونهما أسود وهما ساذجان، أي ليس عليهما شعر، ليس عليهما نقش، ليس عليهما زينة أو نحو ذلك. والحديث في إسناده دلهم بن صالح ضعيف وحجير بن عبد الله مقبول، لكن الألباني رحمه الله ذكر ما يشهد له ويتقوى به. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أهدى دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة قال أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. دحية هو الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة. قد مر معنا أن جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلبي، وكان رضي الله عنه جميلا وكان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. هذا الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه لبس الخفين، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخفين. أهدى له النجاشي كما في الحديث السابق خفين فلبسهما، وأهدى له دحية خفين فلبسهما. قال وقال إسرائيل عن جابر عن عامر، عامر هو الشعبي مر معنا في الإسناد الذي قبله. والمصنف رحمه الله يشير إلى أن الحديث جاء من طريقين، من طريق أبي إسحاق وعرف به المصنف قال وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان، والطريق الثانية طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف جدا، ضعيف الحديث جدا. والطريق التي هي طريق جابر فيها زيادة وجبة، يعني أهدى له دحية خفين وجبة فلبسهما، وأيضا فيه زيادة حتى تخرق، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، أي لا يدري هل أنه مذبوح بتذكية شرعية ذبح وسمي عليه عند الذبح أم لا. والحديث الطريقة الأولى ليس فيها هذا، وإنما فيها أن دحية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، أهدى له خفين فلبسهما، والطريقة الأولى صحيحة وثابتة، والطريقة الثانية طريق جابر فيها كما عرفنا يزيد جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. ثم عقد الإمام البخاري الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت صفة نعله، كيف كانت صفة نعله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا الأحكام التي تتعلق بلبس النعل من هديه صلى الله عليه وسلم. وأورد تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصفون فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكررت السؤالات على الصحابة رضي الله عنهم عن صفة النعل وكيف كانت نعل النبي وماذا كان يلبس عليه الصلاة والسلام في قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فأورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أنس بن مالك، قال: عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يصف له النعل كيف كانت. ومن المعلوم أن النعال التي تلبس في كل زمان تختلف صفاتها وهيئاتها بحسب عادات الناس ومألوفهم، بحسب عادات الناس ومألوفهم. ونجد الإنسان الذي نشأ في بلد تلبس فيه نعل على صفة معينة يجد فيها من الراحة لمألوفه ومعتاده ما لا يجده في النعل الأخرى. ولهذا الأمر في النعال كالأمر في اللباس، وسبق بيان ذلك، وهو أمر يرجع إلى عادة الناس، وأن الأصل في هذا الباب أن يلبس المسلم ما شاء من اللباس، من الثياب، من القمص، الأزر والأردية، وأيضا يلبس ما شاء من الخفاف والأحذية، يلبس ما شاء دون أن يقع في مخالفة شرعية وتجاوز. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: البس ما شئت، البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. فالأصل في ذلك أن يلبس الإنسان ما شاء، وإذا ارتاح لنوع من اللباس أو كان هو معتاد بلده نوع من الأحذية يلبس ما شاء. ولا يصح أن يقال السنة في الحذاء أن تكون صفته كذا، أو السنة في الثوب أن تكون صفته كذا فلا يلبس إلا هذا. فالأمر في اللباس في الأحذية في العمائم الأمر فيه راجع إلى عادات الناس ومألوفهم، والأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس مثل ما يلبس الناس فيما اعتادوا عليه وألفوه، فكان يلبس مثل لباسه، لم يميز نفسه صلى الله عليه وسلم بصفة معينة باللباس وهو أشرف خلق الله، ولعلنا لاحظنا هذا جيدا في الترجمة المتعلقة بلباسه صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس ما تهيأ وتيسر، لبس القميص، لبس الإزار والرداء، لبس الجبة، مر معنا أنواع من الألبسة كان صلوات الله وسلامه عليه يلبسها، وما كان يلتزم صفة معينة في اللباس لا يتجاوزها ولا يتعداها، بل كان يلبس صلى الله عليه وسلم ما تيسر من اللباس. والأصل في اللباس هو هذا، الأصل في اللباس أنه راجع إلى مألوف الناس ومعتادهم ما لم يكن فيه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفه لي. قال: لهما، أي للنعلين، قبالان. لهما، أي للنعلين، لكل واحد من النعلين قبالان، والقبالان تثنية قبال بكسر القاف، القبالان تثنية قبال بكسر القاف، وهو الزمام، زمام النعل، وهو الشسع أو السير الذي تدخل فيه الأصبع، الذي تدخل فيه الأصبع، يقال له قبال ويقال له زمام ويقال له أيضا شسع. فقال: كان لهما قبالان، كان لهما قبالان. وعرفنا أن القبال هو الذي يكون بين الأصبعين، القبال هو السير الذي يكون بين الأصبعين، بحيث يدخل الإنسان فيه أصبعيه فيكون بين الأصبعين، فيساعد على راحة الإنسان في المشي وثبات الحذاء في القدم في المشي والسير. قال كان لهما قبالان. ووصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام بأن لها قبالين يأتي في عدد من الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. والقبالان عرفنا معناهما. قال: مثني شراكهما. الشراك هو أحد سيور النعل يكون على وجهها، أحد سيور النعل يكون على وجه النعل. وقوله مثني شراكهما أي مجعول اثنين، يعني مجعول فيهما اثنين من السيور، مجعول فيهما اثنين من السيور. مثني شراكهما، كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، أي زمامان، والزمام هو الذي يجعل بين الأصابع، السير الذي يجعل بين الأصابع لتثبيت القدم في السير. قال: مثني شراكهما، أي جعل لهما سيرين اثنين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين. جرداوين أي لا شعر عليهما، جرداوين أي لا شعر عليهما، يقال أرض جرداء أي لا نبات فيها، أرض جرداء أي لا نبات فيها. وقول هنا نعلين جرداوين أي لا شعر فيهما، لا شعر فيهما، يعني مثل ما سيأتي معنى سبتيتين، سبتيتين أيضا هو بنفس المعنى، أي لا شعر عليهما، دبغت وزيل منها الشعر، وزيل منها الشعر، والحذاء إذا وزيل منها الشعر يكون أبقى وأنظف وأطهر وأحسن أيضا منظرا. فيقول أخرج لنا نعلين جرداوين، جرداوين عرفنا معناهما، قال لهما قبالان، وأيضا عرفنا معنى القبالين. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه أرضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان محتفظا بهاتين النعلين عنده في بيته. ومثل أنس في الاحتفاظ بالآثار، آثار الرسول عليه الصلاة والسلام المنفصلة عنه مثل شعره، أو آثاره التي حاجاته وأمتعته التي استعملها من لباس أو نحوه، هذا يأتي في نصوص كثيرة في احتفاظ السلف بذلك، مثل بجبته عليه الصلاة والسلام، أو نعله كما هنا، أو أوعيته التي كان يشرب بها عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثاره عليه الصلاة والسلام، آثاره المنفصلة عنه وآثاره التي كانت ملازمة لبدنه من جبة ونعل ونحو ذلك، وهذه سيأتي تفصيلها عند نهاية سوق الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أسوق جملة من الأحاديث الواردة أو الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فإني أحب أن ألبسها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس النعال السبتية، تلبس النعال السبتية. السبتية نسبة للسبت بكسر السين، السبتية نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها يسقط، يثبت شعرها أي يسقط، ولهذا يقال لها سبتية. فالنعل السبتية هي المصنوعة من الجلد المدبوغ الذي سقط منه شعره فليس عليه شعر، مثل ما مر معنا جرداوين، جرداوين أي ليس عليها شعر. فقوله سبتيتين أي مدبوغتين فلا شعر لها، هذا معناها باختصار سبتيتين أي مدبوغتين فلا شعر لها. هذا معنى النعل السبتية. قال رأيتك تلبس النعال السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا معنى السبتية. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. والنعال إذا صنعت من الجلود، من جلود بهيمة الأنعام، إما أن تصنع والشعر باقي، والشعر باقي ربما يقص منه ويخفف، أو أنها تدبغ بحيث يذهب الشعر، بحيث يذهب الشعر ولا يبقى منها شيء، وتبقى النعل سطحها ووجهها أملس وناعم ونظيف لا ترى عليه شعر. فإذا كانت بهذه الصفة يقال لها جرداء، ويقال لها أيضا سبتية، ويقال لها سبتية. فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، ويتوضأ فيها، يتوضأ فيها، يحتمل أنه يتوضأ وهي عليه. والنعل التي ليس عليها شعر، التي ليس عليها شعر المدبوغة، يمكن للإنسان أن يتوضأ فيها، وربما أنها لا تتأثر بذلك. أو يكون المعنى كما قال النووي رحمه الله تعالى معنى ويتوضأ فيها، قال أن يتوضأ ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان، ويلبسها بعد ورجلاه رطبتان. فقوله يتوضأ فيها، إما أنه يتوضأ وهي عليه، أو أنه يتوضأ ويلبس النعلين ورجلاه صلى الله عليه وسلم رطبتان من أثر الوضوء. قال ابن عمر فأنا أحب أن ألبسها، أي أحب أن ألبس النعل السبتية لذلك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وهو بمعنى حديث أنس وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وقد تقدم. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. الخصف ضم الشيء إلى الشيء، يعني خصف النعل خرزها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض، وقوله مخصوفتين أي مخروزتين، بالخرز ضم بعض أجزائها إلى بعض. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في المسند من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكرت عليه الصلاة والسلام من أعماله ومهنته صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنه كان يخصف نعله بيده، يمسك نعله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ويخرزها بيده، فقال رأيت رسول الله، قال عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين، وفي الحديث صلاته عليه الصلاة والسلام بالنعلين، وهذا صح فيه عنه صلى الله عليه وسلم الحديث عن غير واحد من الصحابة، الصلاة في النعلين، وجاء عنه الأمر بذلك صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في النعلين كانت من هديه صلى الله عليه وسلم، لكن في مثل وضعنا هذا الآن، يعني كانت قبل المساجد أرضها تراب وحصباء، وأيضا عندما يصلي الإنسان في الصحراء يصلي في نعليه، لكن في مثل وضعنا هذا وتوفر النظافة يعني والعناية بالمساجد والفرش وكثرة أيضا وقرب أماكن الوضوء وعدم وجود في الطريق يعني مثل التراب الذي يطهر النعل، فمثل وضعنا هذا لا يصلى، لا يدخل في المساجد ويمشى على الفرش بالنعال ويقول القائل أنا أريد أن أطبق السنة، لا يقال هذا، وإنما يلبس يصلي بنعلي إذا كان يصلي في العراء أو كان المسجد مثلا أرضه حصباء وتراب فيفعل ذلك، أما في مثل هذه المساجد وبهذه الصفة فلا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. الحديث حديث عمرو بن حريث في إسناده من لم يسم، وهو راوي الحديث عن عمرو، قال السدي حدثني من سمع عمرو، لم يسم، وهذه تعد علة قادحة في الحديث، تعد علة قادحة في الحديث، لكن جاء ما يقوي هذا الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من طريق مطرف بن عبد الله بن الشخير، فيصح الحديث بذلك. وأيضا عرفنا أن في المسند وغيره صح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعليه بيديه، يخصف نعليه بيديه، فهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين المخصوفتين، النعلين المخصوفتين. نعم. الله عليك. هذا يقول إذا صليت في الساحات هل أطبق هذه السنة؟ في الساحات نفس الوضع، يعني إذا كان الأمر مما يتأذى به الناس وربما يكون سببا لتلويث المكان بتراب أو نحوه فلا يفعل ذلك. نعم. وإذا كان الأمر لا يعني لا يترتب عليه مثل هذه الآثار لا حرج. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه. أنهى المصنف ما يتعلق بصفة نعله عليه الصلاة والسلام، ثم شرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، بحيث تكون إحدى الرجلين فيها نعل والأخرى حافية، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما أن يمشي بالرجلين منعولتين كل واحدة فيها نعل، أو يمشي بها حافيتين، أما أن تكون إحدى الرجلين حافية والأخرى فيها النعل فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في الحكمة في ذلك